السلام عليكم. أنا مو معودكم بالنهار أقول لكم قصة، لكن أمس والله يا إن واحد قال لي سالفة خلاني أفقد ضحك. قال لي يا أبو طلال يلعن إبليسك. قلت له ليش يعني؟ قال لي يا أبو طلال قبل أمس جبت عمال يصلحون عندي تكييف، يقول من الجنسية الباكستانية، وإحنا ما نتكلم عن الجنسية الباكستانية، لا يعني فيهم الزين وفيهم الشين، حالهم حال أي يعني عربي. المهم يقول يا أبو طلال لما دخلوا عندي، وتعرف العمال يحتاجون 2-3 يعني عشان يشيلون التكييف، خصوصا لما يكون المكيف القديم اللي 4 طن و3 طن و2 طن هذا يبيلا رجالين 3 ويجيبون نفس الطاولة علشان يصعدون عليه. المهم فيقول دخلوا وبدوا عاد يبون ينزلون تكييف، يقول بلحظة تذكرتك ويا ريتني ما تذكرتك يا أبو طلال. يقول تذكرت القصة الشاب اللي جاب عمال ديكور وتكييف وكذا وقتلوه داخل البيت، لأن البيت كان هو قصة أنا ذاكرها أول فعلا حصلت في المملكة العربية السعودية، الشاب اللي غدروا فيه العمال. يقول يا أبو طلال لحظة تذكرت أن البيت أصلا ما في أحد وأبوي برا البيت وأنا بديت أرجف. قلت فعلا أنا شلون راحت عن بالي القصة القصة هذه. يقول والعمال يعني فجأة بديت أحس أن نظراتهم تغيرت تجاهي، يطالعوني نظراتهم غريبة وكذا. يعني تعرفون الحين الشخص اللي يكون خايف خلاص أي تصرف يعتبره تصرف عدواني. يقول يا أبو طالب إذا واحد فيهم التفت علي يقول أبلع ريجي، أقوم يعني أحس بضيق تنفس. يقول بديت شنو علشان أبين لهم أن البيت فيه أحد وأن فيه أحد يدري أن هم عندي، يقول على طول طلعت التليفون، وهذا على فكرة تصرف جدا سليم، يعني أنك توهم يعني أضعف الحالات أنك توهم العمال ان في ترى ناس وفي ابوي موجود اخواني وعيال عمي وفي صوت وفي جيران، لا تبين انك مقطوع وانك مثلا مستاجر شقه بعيده والمنطقه السكنيه جديده وما في احد يعني يذبحونك ويمشون. اذا يعني انا اقول لكم اذا طلعوا مجرمين. يقول يا ابو طلال واطلع التليفون واسوي نفسي اني اكلم الوالد واقول له ايبا اي انت وين قريب يبا انت اي زين انا موجود هني عندي شباب هني باكستانيين. يقول واعطيه التفاصيل ليش؟ علشان اوهمهم ان معلوماتكم كلها صارت عند شخص ثاني، يعني اذا ذبحتوني راح ابلغ عليكم. يقول يعني يقول وانا اسولف بالتليفون طبعا اسمعهم العمال، فأقول له إيبا شباب باكستانيين 300 شغل وما أدري شنو، واحد اسم معلم أنت شنو اسمك؟ يقول قال رشيد. يقول يبا واحد فيهم اسمه رشيد وعندهم سيارة ما شاء الله سيارتهم جميلة جدا، شايلين فيها الأغراض لونها أحمر ويقول واعطيه تفاصيل. يقول حتى أهم الباكستانيين بدوا يستغربون. والله معلومة من الخرعة، ترى فعلا يعني لازم تاخذ حذرك والله العظيم، حتى لو أنك تصرف مرات تصرف يكون غريب بالنسبة حق الناس الآخرين، لكن حرص ولا تخون على قولتهم، يعني خليك حريص حتى لو انه راح ينظر لك نظرة انك شكلك غبي ولا بس ما يخالف، لأن في نسبة، يعني في نسبة من المواقف يحصل فيها الجريمة، يعني من بين 100 موقف ممكن تحصل 1 في 100، فأنت ما تدري، يعني يمكن نصيبك تطلع أنت الواحد، فخليك حذر. يقول أبو طلال يوم خلصوا وأنا يقول أبيهم، قلت له معلم كم حسابك؟ قال لي يعني تقريبا حسابه 400 ريال. يقول أصلا كنا متفقين قبل لا يدخل يعني إن حسابه 400 ريال. يقول أنا رديت سألته نفس السؤال، كم حسابك؟ قال 400. هو على باله إن أنا شنو أحاول إني أنقص من المبلغ، هو ما يدري إني أنا أبي أرضيه زيادة. فأول ما قال له 400 ريال، قال لا أنا يعطيك زيادة 100 ريال بعد عشان تزين. والله من الخوف، والله من الخوف ولا ما تعطي. المهم يقول لين اطلع، والله يا ابو طلال اني قعدت ارجف، ترى في كثير يكلموني يعني يتاثرون بالقصه. بس بقول لكم شغله، شوف كل موقف وله يعني له اسبابه، يعني لا تعتبر ان كل حادثه او مثلا كل عماله كلهم مجرمين، لا. بس احنا نقول لك اذا جبت لك عامل مثلا، لا تجي وانت البيت يعني فاضي ما في الا انت مثلا، ولا تجيب اكثر من شخص، يعني واحد ممكن انك تقدر عليه، انت كرجل هو رجل يمكن تقدر عليه، يمكن انت اللي تضربه مثلا اذا يعني اعتدى عليك. لكن اذا 3-4 اشخاص وانت بروحك والبيت في منطقه جديده مثلا وما في احد ينقذك شلون مثلا؟ فليش الله لا يهينك شوف الوقت المناسب، ولا تجيب العمال اللي بالشارع. يا جماعه احنا مو نتكلم على موضوع قطع الارزاق، لا، العامل اللي بالشارع هذا تلقى ما عنده بيانات، يعني هذا ممكن مخالف لقانون الاقامه مثلا وارتكب جريمه، وين راح يحصلونه اصلا؟ مثلا ارتكب فيك جريمه ومشى وجو يدورون عليه وكذا، من اللي قتلك مثلا؟ هذا اصلا ما عنده بيانات ولا يعرفون، يمكن يهرب برا الكويت ولا حد يدري بقصته، غير لما يكون تبع شركة أو تبع محل أو مكان معروف معتمد، يعني تقدر تحاسبهم باكر إذا حصل أي مشكلة. أنا بقول لكم موقف حصل معاي، أنتم تحسبون بس أنتم اللي تأثرون، والله العظيم يعني مرات من كثر ما أكون 24 ساعة حذر، مرات يعني تجيني فترات ودي أكون فيها مفهي لأني أتعب من التركيز. وهذا يعني ما تقدر أنت تقول حق شخص لا تكون حذر، بالعكس الكل لازم يكون حذر، لكن لا تصير أوفر، لا تصير فيلم. أنا حصلت معي سالفة بالشتاء الماضي والجو كان بارد، إحنا جونا الكويت هنا يا حر يا بارد، ما في وسط ما في. المهم رحت بسوي إيداع مبلغ حق شخص يعني خارج الكويت، ولازم أحط له المبلغ وأسوي له تحويل أونلاين ومن هالكلام. فاضطريت يعني أنا أصلاً حذر أني مستحيل أروح أسحب من ماكينة السحب الآلي البنك هذه المشين في أوقات الليل، مستحيل، وخصوصاً بعد إذا كان الجهاز اللي هو السحب الآلي في منطقة نائية أو في منطقة مثلا تجارية بالليل يسكرون مثلا أو ما في ناس حواليه، أنا ما أسويها. لكن أنا راح أوضح لكم شنو أفضل طريقة في التعامل مع البنوك لما أنت تضطر تروح تسحب أو تسوي إيداع. ما لكم بالطويلة، ذاك اليوم لازم أروح أسوي إيداع، وإحنا مو في كثير يعني عندنا، مو كل ماكينة تسوي إيداع، هذا سابقا يعني أعتقد قبل سنة، الحين تقريبا الغالبية كلهم خلوهم يسوون في إيداع. المهم واروح الماكينة موجودة في سوق الكويت بالسوق نفسه، وبالليل تقريبا الساعة 1-2 بالليل البنوك كلها والمحلات التجارية مسكرة، يعني السوق يكون فاضي، لكن أنا مضطر أني أحط الفلوس لأن هذا الشخص موجود في دولة أوروبية يعني وشغالين الظهر نهار عندهم. فقلت يبا خلنا نروح والله الساتر. المهم واروح وادخل الى الغرفه، تعرفون انتم غرف السحب العالي في بعضهم يسوي لك نفس الزجاج، تحط بطاقتك يفتح لك الزجاج فتدخل داخل الغرفه هذه وتسكر وراك يعني كخصوصيه. المهم دخلت، وعمليه الايداع مو مثل عمليه السحب، تطول شوي، وتعرفون تحط المبلغ مرات ترجع لك كم يعني ورقة نقدية يقول لك لا هذه مو مقبولة. المهم وأنا قاعد أسوي هالعملية هذه وينفتح الباب الزجاجي اللي خلفي. يا جماعة أنا انتبهت، يعني أنتم عارفين، حط نفسك في هالموقف، ما تقدر تلتفت يعني 180 درجة يعني مثلا وتقابل الشخص، لا طالع بطرف عينك يعني ما لا داعي تخز الأوادم. يعني أول ما فتح الباب التفت، ولا هذا اللي داش وراي لابس فروة. تعرفون الفروة نفس البشت اللي يكون داخله صوف وكذا، ولاف يعني حاط اللثمة على رأسه، هو شماغ بس مسوي لثمة. طبعا هالمنظر هذا والساعة 2 بالليل وانت اصلا معاك مبالغ مالية وداخل عليك في غرفة السحب اكيد بتخاف، اكيد يعني ليش ما انتظر برا؟ لان هذه غرفة خاصة لي انا الحين علشان اخلص عملية الايداع، وما في الا الماكينة واحدة هذه، ليش تدخل وراي يعني؟ وتعرفون انت الحين عندك عزة نفس وعندك كرامة، ما تبي تبين حق الواحد والله يدخل وراك انك خايف منه. فصار عندي صراع داخلي، يعني هل ابين له اني انا خفت منه مثلا، ولا اسوي نفسي مو مهتم؟ اقول لا ما يصير اسوي، ما يصير اعطيه ظهري. يا جماعة الحين هو واقف وراي، طبعا سلم لكن سلامه يعني خفيف كذي. يا جماعه شوي وانا اسحب قمت اخربط بالفلوس، بالي كله معاه. قلت الحين تعال، هذا لابس فروه، ما شفت انا شنو داخل الفروه، شنو ماسك بيده، شنو. والله يا جماعه يعني علشان اقول لكم شلون واحد يتاثر مرات، لا تلومون يعني، انت اذا تشوف فيلم رعب رعب رعب فيلم وتدري ان هذا كله تمثيل وكذب تخاف، شلون لو انك تسمع قصص رعب حقيقية وحصلت وجرائم وعلى اتفه الاسباب ممكن شخص يقتلك. انا ما اكلمكم عن الكويت، في جميع بلدان العالم، وترى في الكويت حصل يعني حصل، وفي من أيام السبعينات والستينات حتى في الألفية حصل كثير قصص أنا ذكرتها لكم، وموثقة وأصحابها معاقبين ومسجونين واللي حصل فيهم واللي تم إعدامه واللي ما أدري منه. المهم فقلت أنا لا حبيبي، لازم أكون عندي عينين، يعني عين على الماكينة الحين عشان أخلص الإيداع وافتك، وعين على أخاف إنه يعطيني حركة مفاجئة أكون مستعد يعني أقل ما فيها. المهم وأنا قاعد يعني أسولف مع نفسي، نسيت سالفة الفلوس كل شوي، هذه بعد عملية الإيداع غثيثة شوي. المهم وصل عندي الهلع مستوى كبير، قلت خلاص، وأنا بديت عاد شنو أفكر بالمستقبل وأفكر بالولاد والبيت وسيارتي الحين برا، وإنه شنو ممكن راح يصير فيني، هل راح يضربني على رأسي مثلا وينقلوني للمستشفى ولا يذبحني، وبكرة الجرائد تتكلم هذا أبو طلال حمراني تعرض لجريمة. أنتم عارفين يعني شلون واحد يهوجس يعني مع نفسه. فقلت أنا يبا يعني ترى يعني خلني ألتفت عليه وأخربها، خلني اسالك والله، انت عندك لازق وراي وداش وراي الغرفه، يعني شنو حرامي؟ خلني على الاقل احاول امسك سلاح الجريمه اللي بيده. شنو بيده هذا؟ شنو مخبيه بالفروه يا جماعه؟ وفجاه ابكسر الحاجز اللي الرعب اللي عايش فيه والتفت عليه. يا جماعه اول ما التفت ولا بيده عصايه، بس العصايه حطها على الارض وماسكها من داخل الفروه، العصايه تبين من تحت. انا ما ادري هل هي عكازه ولا عصا عجره يعني يستخدمها في الضرب ولا انا اول ما شفت المنظر كذي، هو بيني وبينكم هو اللي اخترع. شافني فجاه التفت عليه وطالع وطالع العصا من تحت وكذا. قلت له يا اخي عسى ما شر، ترى شكلك يخرع يا اخي، انت شيك داش وراي الغرفه بالليل. عاد قعدنا يعني الساف صار الضحك يعني. الحمد لله انه طلع يعني وديع الاخ، يعني مع انه ما شاء الله جثه مبين عليه. قال لا والله ولد عمي والله سامحني من البرد والله، وانا ما سامحني والله ما بغيت اخرعك يعني، السموحه اخوي ولد عمي حبيبي انت وما ادري شنو. قلت له معود والله العظيم خليتني اخربط يعني، حتى انا ما انا عارف كم حطيت ايداع كم باقي بيدي، انطر شوي يعني. قال لا والله سامحني والله البرد عارف زمهرير، سامحني اخوي. قلت لا لا عادي عادي معود خرعتني والله بكذي. المهم وانا بقلبي شي اقول اشو الحمد لله انه طلع يعني مو قاصده، والبرد ذابحه وداخل وراي الغرفه ويضحك عاد، وانا يا ضحكنا وضحك الجميع وضحك حتى الماكينه ضحكت وردت لي نص الفلوس تقول لي مايستر احط لك ايداع، وصاحبي تاخر عليه التحويله وانا تاخرت بالليل ورجعت البيت ونمت متاخر وما رحت للدوام ذاك اليوم كله على سبب التحويله هذه. الشاهد في الموضوع هذه الحاله النفسيه تصيب أي شخص لما يسمع الجرائم هذه، لابد أنك تتذكر. لكن شوف في خطوات لازم تتبعها. أول شيء لا تروح كثر ما تقدر للبنوك وقت الليل، خصوصا المكان السحب هذه وقت الليل، وإذا كان بعد البنك هذا يكون في مكان يعني معزول لا تروح، حاول تأجل او استخدم الاونلاين يعني، لكن اذا عندك كاش يعني انتظر الى الصباح. الشيء الثاني اذا رحت تسحب مبالغ من البنوك، حاول انك تبحث عن ماكينة سحب الآلي خدمة السيارات، يعني سيارتك أأمن لك من انك تنزل برجولك. ولما تجي عند الماكينة بسيارتك طبعا حاول انك تلصق، يعني حاول انك تكون ملاصق للماكينه والبيبان مقفله. ليش؟ لان ترى حراميه اللي يدورون الفلوس مثلا وشافك ساحب مبالغ، هذا ترى يعني مستحيل يرتكب جريمه بشخص يسحب فلوس من ماكينه. ليش؟ لانه يدري المبلغ هذا ما هو مبلغ كبير، يعني ما يستاهل انه ينفذ جريمه. لكن ممكن شو يسوي؟ اول ما تطلع الفلوس يجيك ركض يخمط الفلوس هذه ويركض. فانت خلك ملاصق بحيث انه ما في شخص يقدر يمر بينك يعني بين السياره وبين هالماكينه هذه. وقبل لا تحرك يعني من جهه الماكينه السحب الالي، ارفع الجامات تاكد ان البيبان مقفوله وبعدين تحرك. يعني لا تحرك الجامات مفتوحة مثلا ينط عليك يسحب يخمط منك شيء، يعني هذه الإجراءات أنا ما أقول بس للرجال، لا أهم شيء النساء اللي يروحون يسحبون انتبه فيها الموضوع هذا. اقفل البيبان ونزلي شباك السيارة وخليك يعني ملاصقة للماكينة، هذا أأمن شيء ممكن أنك تستخدمينه. هذا لا سمح الله اضطريتي في وقت يعني غير مناسب انك تسحبين المبلغ هذا. لكن احنا مضطرين ان نفهم يعني عيالنا ونفهم نسائنا ان في ترى ناس تستغل الفرص علشان يرتكب جريمة، خصوصا اذا شاف ان المكان مناسب بالنسبة له. في ناس ضعاف النفوس، الله يحميكم منهم. وهذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.